سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كل ذلك من ثمرات النوافل التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تدارسنا كثيرا منها. ومن فوائد الحج ومنافع الحج معرفة الزكاة وأداء الزكاة من أغنياء المسلمين. وقد أشرت أن كل الذين أدوا مناسك الحج وقاموا بهذه العبادة لتوفر شرطها، من استطاع إليه سبيلا فهم في تقدير الله جل وعلا أنهم من الأغنياء، ويلزمهم دفع الزكاة بحسب ما عندهم من المال، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: واعلم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومن منافع الحج التي يتعلمها الناس إبان أدائهم هذه الشعيرة معرفة الصوم وممارسة الصوم وأداء الصوم، إما واجبا على من لزمته الفدية ولم يقدم هديا، وإما نافلة لأنه يعيش في الأيام العشر، عشر ذي الحجة، والذي جعل الله فيها العمل الصالح في هذه الأيام من خير الأعمال. يقدمها الناس لله جل وعلا. ومن هذه الأعمال الصالحة الصيام، كما شرع لهم صيام الأيام البيض، كما شرع لهم صيام يوم الاثنين والخميس، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصوم هذه الأيام. ولما سئل عن صومها قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، وأنزل الله عليه فيه الوحي، فكان مستوجبا للشكر للصوم. وأما يوم الخميس فهو يوم ترفع فيه الأعمال، إلى الله جل وعلا، وأنا أحب أن يرفع عملي يعني لله جل وعلا وأنا صائم. كل ذلك من المنافع التي تعلمناها ومارسناها وقمنا بها رجاء ثواب الله وتطلعا لما عند الله من الخير ومن الأجر، وتحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فوائد الحج حسن التعامل والتعود على الصدق والحرص على أداء الأمانة والحرص على الصبر وتحمل الأذى ومساعدة الضعيف. والإحسان إلى الضعيف والمظلوم. والتعاون على البر والتقوى. وكلها صفات تعودها الحجاج وتعلموها وتدربوا عليها وقاموا بها يرجون ثواب الله ويخشون عقابه وعذابه. هذه أهم الفوائد التي اكتسبها الحجاج من حجهم، والتي أشار الله إليها بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأكرم بها من منافع وأعظم بها من منافع وأعظم بها من أخلاق وأعظم بها من أعمال يكتسبها العبد حتى تكون عادة له وسجية يتحلى بها، ولذلك يعود إلى بلده بعد أداء نسك الحج خيرا من حاله قبل أداء هذا النسك. واليوم نذكر مسألة من المسائل التي تعد من منافع الحج، وإن لم تكن متعلقة بالحج وتعد تعد من فضائل هذه الرحلة التي قام بها الحجاج وأتوا فيها من بلدانهم، وهي مكروبة من الله تعالى ونافلة من الفضل وزيادة من الخير. تلك هي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زيارة مسجد رسول الله وشد الرحل إلى هذه المدينة المباركة هو عمل تطوعي، عمل فاضل، عبادة شرعها الله لنا مستقلة لا ارتباط لها بالحج. ولا علاقة لها بأداء نسك الحج، لكنه فضل من الله يعطيه من يشاء. لما اختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المدينة وجعلها مدينة مباركة أوى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن اشتد عليه الأذى، ويوما أن رفض المشركون من قريش قبول دعوته وهموا بقتله، شرع الله له الهجرة إلى هذه المدينة، المدينة المنورة، المدينة النبوية، المدينة المباركة. شرع الله له الهجرة إليها، وأمره بالخروج من مكة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان من أبرز ما أظهره بعد قدومه المدينة أن من الله على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلها مدينة محرمة كما حرم الله مكة لنبيه إبراهيم، حرم المدينة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت المدينة حراما. لا يقطع شجرها ولا يخلى خلاها ولا يصاد صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وأكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة بأن ضاعف ثواب الصلاة فيها، فكما جعل الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، جعلها في المدينة بألف صلاة. ومنع الله يشد الرحال للمساجد او القبور او الاضرحة او الاماكن، ولم يأذن لها الا ان تشد الرحال الى 3 مساجد: المسجد الحرام في مكة، وربطه باداء الحج والعمرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمدينة، ومن على من يصلي في هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه، حيث قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. فهنيئا لكم عندما تخدمون إلى هذا المسجد وتصلون فيه وتتطهرون، فإن الله يحب المطهرين، وشرع لنا أن نصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. ويسر لكم أيها الأخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، أن تخدموا إلى هذا المسجد وتصلوا فيه، وكل ذلك من باب الإكرام ومن باب الفضل. ولم يربط الله جل وعلا المدينة المنورة أو مسجد المدينة أو هذا المسجد، لم يربطه بعبارة واجبة ولازمة، وإنما جعله للعبادة المستحبة وللعبادة غير الواجبة، بل لزيادة الإيمان، بل للتأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل جعلها يعني زيارة هذه المدينة والصلاة في هذا المسجد من باب إظهار تجريد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل لهذه الزيارة آداب، وجعل لهذه الزيارة سلوك، وجعل لهذه الزيارة مسائل يزيد فيها الأجر، ويزيد فيها الفضل، ويزيد فيها الثواب عند الله. فأول هذه الأمور وهذه المسائل أن تنوي وأنت خارج من بلدك، تنوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوي شد الرحل لزيارة هذه المدينة المباركة التي جعل الله فيها من البركة ضعفي ما جعل من البركة في مكة. إذن حتى يكون يكون عملك عبادة، وحتى يكون عملك طاعة، وحتى يكون عملك من الأعمال الخالصة، أن تنوي شد الرحل وأن تنوي زيارة هذا المسجد وزيارة هذه المدينة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله التي عملها تقربا إلى الله جل وعلا. هذا أول شيء. لأنه عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا. والمسجد الأقصى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى المسلمين، وأن يمكن المسلمين من زيارته والصلاة فيه تحقيقا للعمل بهذا الحديث. فإذا أردت الخروج من بلدك ونويت أنك تأتي هذا المسجد وأنك تزور هذه المدينة، فإذا وصلت إليها وحطيت الرحلة، أول أمر تعمله أنك تبحث لك عن مكان تضع فيه أمتعتك وتضع فيه ملابسك وخصائصك، لأنك تريد أن تتفرغ لأداء هذه العبادة المرتبطة بهذا المسجد. وبعد ذلك تغتسل وتتطيب وتتنظف وتتطهر، لأنك مقدم على مكان يجتمع فيه المسلمون، وعلى مكان يصلي فيه المؤمنون، وعلى مكان يسلم فيه الزائرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تتهيأ لذلك، وهذا أمر استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عام الوفود قدم وفد عبد القيس، وكانوا يسكنون في شرق الجزيرة العربية في البحرين وفي الأحساء وفي تلك المدن القريبة من العراق ومن الشام. قدموا ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوفد عدده 14 رجلا. جاءوا تحملهم الإبل والنوق ويسيرون، قطعوا شبه الجزيرة من شرقها إلى غربها حتى وصلوا المدينة، وهم في شوق وفي حرص ورغبة في أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا عليه. ولذلك بمجرد ما وصلوا وضعوا رحالهم وانطلقوا إلى المسجد، إلا رجلا منهم واحد، وكان يلقب بأشج عبد القيس، أول ما وصل وضع متاعه متلمسا زرعا مكانا فيه زرع، لعلمه أن الأماكن التي فيها الزروع وفيها النخيل وفيها الشجر يتوفر فيها الماء، فذهب إلى ذلك المكان واغتسل وتنظف وتطيب ولبس أحسن ما عنده من اللباس، ثم جاء في أثر أصحابه وقد سبقوه إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المسجد، فلما رآه وسع له في مجلسه وأدناه منه وقربه لما رأى فيه من كمال العقل ورجحانه ولما رأى فيه من خصال الخير، وبعد أن سلم عليه خاطبه قائلا: إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهم الله إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة، لأنها حملته على أن يفعل ما فعل. استعد لهذا اللقاء، يهيئ نفسه، يأتي في صورة كاملة. ولهذا شرع لنا معشر الزائرين أول ما نصل، ولله الحمد قد تيسرت الأمور وتوفرت الفنادق ووجدت الأماكن وأصبح الناس في حاجة إلى أن يطمئنوا على ما معهم. تضع أمتعتك وتؤمنها وتهيئ نفسك بأن تغتسل وتتطيب وتتنظف وتلبس أفضل ما عندك وتتطهر، ثم تخرج من بيتك وأنت متجه إلى المسجد تهيئ نفسك بالطمأنينة والاحترام والشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصلاة في هذا المسجد. وبالذكر تذكر الله، تسبحه، تهلله، تكبره، وتمشي في طرقك إلى المسجد حتى إذا وصلت أبواب المسجد وتهيأ لك أن تدخل المسجد، عندئذ تبدأ بذكر وبدعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا ما تدعو به: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم تلج المسجد مقدما رجلك اليمنى لأنك داخل بيت من بيوت الله، وهو أفضل من الطريق وأفضل من الشارع وأفضل من البيت الذي كنت فيه، ولذلك تقدم رجلك اليمنى. فإذا دخلت المسجد تدخل في طمأنينة، في احترام، في غاية من التوقير والاحترام، وتتوجه إلى الأماكن الفاضلة في المسجد إن تيسر لك. الروضة أو غيرها من الأماكن المتاحة، وأول ما تبدأ تبدأ بالصلاة تحية المسجد، تبدأ بتحية المسجد، تصلي ركعتين لله جل وعلا، تشكره وتحمده وتثني عليه وتسبحه، أمن الله عليك وأكرمك ويسر لك الوصول إلى هذا المكان الذي شرع لك أن تشد الرحلة إليه. صلي ركعتين تحية المسجد تستحضر فيها، وأنت تصلي الخضوع والخشوع والتذلل لله جل وعلا، فإن الله من عليك وأكرمك بما لم يهيئه لكثير من الناس، وخصك بهذا الفضل وبهذه المكرمة، فلتكن أهلا لأن تقابل هذا الإكرام بالعبادة والخضوع والخشوع والتذلل لله جل وعلا. وبعد أن تفرغ من أداء الركعتين، وبعد أن تقدم تحية المسجد بالصلاة فيه، بعد ذلك تنتقل تقوم وتحرص أن تتوجه إلى حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجرته، في بيته، وتأتي وتقف أمام الحجرة في غاية من الهدوء والطمأنينة والاحترام والتوقير الذي طلب الله منا أن نبذله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت في المواجهة في هذه الحال، تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستدبر الكعبة، لأنك تريد أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مستشعر حضورك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تستشعر أن الله سبحانه وتعالى سيكرمك بأن وسلم روحه ليرد عليك السلام. هذا ما ينبغي أن تستشعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا ما ينبغي أن تستشعره، وما ينبغي أن يجول في خاطرك. ولا شك أنها فرصة ذهبية إن صح التعبير، ولا شك أنها فرصة لا تتاح لكل أحد، فعليك أن تؤديها وأنت مستشعر عظمتها ومستشعر ما من الله به عليك، ثم تسلم بعد ذلك على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تخطو خطوة إلى ناحيته اليسار، وتسلم على أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تخطو خطوة وتسلم على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. هؤلاء الثلاثة النفر الذين أكرم الله سبحانه وتعالى، أكرمهم الله بأن دفنوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك. ثم بعد ذلك تترك المكان، وإنما تتركه لما فيه من الشدة والزحام. أعط الفرصة لغيرك من الحجاج كي يسلموا كما سلمت، لكن أين تتجه؟ ارجع إلى المسجد، إلى مكانك أو إلى غيره من الأمكنة، واستقبل القبلة، واستقبل القبلة سواء قائما أو جالسا، وهنا تبدأ بالدعاء لله جل وعلا، تبدأه بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسول الله، وبسؤال الله سبحانه وتعالى بشكره وفضله أن من عليك بأن قدمت إلى هذا المكان، ومن عليك بأن صليت في هذا المكان، ومن عليك بأن سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عليك بكل وسائل الخير، بكل الفرص المتاحة. ولذلك تسأله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وتسأله جل وعلا بأن يغفر لك الذنوب ويسر لك العيوب، وبأن يمن عليك بالرحمة وبالمغفرة وبالتوبة، وتسأله بأن يعطيك ما تتمناه وما تسأله. ولا تنسى أن تدعو لأهلك ولأقربائك ولأحبابك ولمن يعز عليك، تسأل الله سبحانه وتعالى لهم الخير، وتسأله لهم أن يمن عليهم كما من عليك، وأن ييسر لهم كما يسر لك، وأن يعطيهم كما أعطاك، فإن هذه فضائل حصلت عليها وجنيتها بهذه المكرمة التي أكرمك الله بها في زيارة المدينة وفي زيارة هذا المسجد الذي صليت فيه والصلاة فيه بألف صلاة عما سواه. وهنا ينبغي لك أن تكثر من الصلاة في المسجد، صلاة الفرائض وصلوات النوافل، ولا بأس أن تقيم في هذه المدينة وأن تلتزم بالصلاة في هذا المسجد مدة، كلما يعني كل ما أتيح لك، وإن يسر الله لك أن تصلي في هذا المسجد 40 صلاة متتالية لذلك أجرا خاصا. هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن حبان، وإن اختلف أهل العلم في تصويبه وفي تصحيحه، فمنهم من صححه ومنهم من تكلم فيه، لكن هذا الحديث يتوافق مع فضائل الأعمال ويتوافق مع المكرمات التي أكرم الله بها عباده الصالحين في زيارة المدينة. والحديث هو: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة. هذا هو الشرط، 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار. وهو يتوافق مع قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وحث المسلمين على إقامة الصلاة وحرصهم على أن يصلوا في الأماكن الفاضلة لتتضاعف أجور الصلاة، وهذا من الأماكن الفاضلة، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على أن يصلوا في هذا المسجد، وكان يكشف عن أحوال بعض المنافقين الذين يتأخرون عن الصلوات، خاصة في صلاة الفجر حيث ظلمة المكان، فكان يسأل عنهم ويقول: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ يعني يسأل عن هؤلاء المنافقين، حضروا ولا ما حضروا؟ ومعناه أن من حضر هو من المؤمنين. لذلك أيها الإخوة الحجاج، اغتنموا هذه الفرص وأكثروا من الصلاة الفريضة والنافلة، وكلها تضاعف إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالقبول، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.